امرأة نذرت أن تتصدق بمبلغ من المال إن هي شفيت من مرضها، وتم لها الشفاء، وقامت بتسليم المبلغ لزوجها ليتصدق به، وبعد مدة اكتشفت أن زوجها دفع المبلغ كمساعدة في بناء مسجد، ولم يكن بنيتها ذلك، بل إن الذي نوت هو التصدق على الفقراء. فهل تصرف زوجها هذا جائز؟ وهل تكون قد وفت بنذرها أم لا؟ إذا كان الواقع هو ما ذكر فلا يكون تصرفه كافيا ولا مجزئا، بل يجب عليها أن تخرج بدلا من ذلك للفقراء، لأنها نوت صدقها الفقراء، ولا يقوم تعمل المسجد مقام ذلك. فعلى زوجها يغرم لها المال الذي دفعت إليه إذا لم تسمح، فإن سمحت عنه وهو في قربة وعمل صالح، وعليها أن تخرج بدلا منه حتى تسلمه للفقراء كما نوى ذلك من نذرها. أما الرسول عليه السلام يقول: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. والله مدح المؤمنين بالنذر فقال سبحانه وتعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. فالواجب على السعي لها أن توفي بنذرها وأن تخرج مالا في مقابل المال الذي أعطته زوجها حتى تصرفه للفقراء كما نذرت. فإن شاءت وطلبت زوجها ببدل ما أعطته فلا بأس، وإن سمحت فلا بأس. طيب، جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.